وتقوم بما هو معروف من كل عمليات الاختراق، حتى أصبحت بعض الفئران سيابات في الجحر الفئراني هذا، وأصبحت توجه الجحر كله باتجاهات تؤدي إلى عكس النتيجة التي أسست من أجله. يقول: ولم يشكل البريطانيون مطلقا مثل هذه المجموعات، واتبعت الحرب مجراها وأعطت النتائج المتوقعة منها، وما لم يتوصل هاردينغ إلى عملية العام 1956 بعشرين ألف رجل، فشل خلفه رجال واحد آخر في تحقيقه عام 1958 وبعدد مضاعف من الجنود، يعني 40 ألف. وعندما توقفت الأعمال العدائية كان في خبره 43 ألف جندي بريطاني، وقلة من الناس تملك القدرة على الحديث عما كان هؤلاء الجنود يفعلون، ومن المؤكد أنهم لم يكونوا لحفظ السلام، يقصد كثير أنه كانوا للإرهاب. ويمكننا أن نكون فكرة عن نشاطات أيوكا في تلك الحقبة من خلال هذه اللوحة التي قدمها دريفت عن نهار 2 تشرين الأول 1958، عاطي حصيلة في العمليات التي جرت خلال يوم واحد. يقول: ولاحظ عملية الضبط فعلا من ذلك الوقت محتفظ في أرشيف وإحصائي لبيان العمليات. يقول: لا مات مقتل جندي بقنبلة إعدام عميل مدني من قبل قصير الإعدام نيكوسيا، إلقاء قنبلة من سيارة على القيادة العامة للشرطة والنتائج مجهولة، فما غص نقص كمين لشاحنتين عسكريتين وسقوط عدد مجهول من الضحايا، لمسؤول جرح 4 إنجليز بسبب قنبلة ألقيت على فندق أكربول، وجرح 4 جنود بقنبلة ألقيت على شاحنة، لاتيني انفجار لغم تحت شاحنة مما أدى إلى مقتل جنديين وجرح 2 آخرين، باريا ما أدري إيش اسمه مقتل جنديين وجرح 2 آخرين بكمين، كيل ونصب كمين لشاحنة وسقوط عدد مجهول من الضحايا، ميزوي مقتل جنديين في كمين إلى آخره، يعقد عمليتهم. يقول: وقد فاقمت السلطات البريطانية طبيعة الصراع دون أن تغير مجراه عندما ورطت فيه القضارص الأتراك، يعني اعتمدت على الأقلية الشرقية في مواجهة الجنود، وأدى تطويع الأتراك في الشرطة وإثارة النعرات العرقية إلى وقوع بعض المذابح بين المدنيين وسقوط ضحايا غريئة في كل المعسكرين، ولكن قاعدة فرق كثرة لم تنجح في قبرص، في حين نجحت نجاح منقطع النظير في الخليج العربي، طبعا نتيجة الجهل والفارق الحضاري بين التجمعين البشريين. يقول: وباتفاقيات زيورخ ولندن الموقعة من قبل انجلترا وتركيا واليونان نشأت جمهورية قبرص بدستور مضمون من الدول الثلاثة، ولم يرضي الحل بريفة، لفت نظري عجيب البني آدم هذا الذي لم يكن يرى في الاستقلال إلا خطوة أولى للوحدة مع اليونان، يعني كان عنده تصور أممي أصلا عن معركته في قبرص، وهذا لازم يلفت نظرنا إلى الأهداف السنوية اللي ممكن يفكر فيها بعض القادة القطريين للجهاد، إنه ما سهل المشكلة بأنه حصل على أهدافه المحلية. يقول: ولا يستطيع البريطانيون الادعاء بالحصول على نصر ولو جزئي، فالصراع العبثي الذي دام 4 سنوات كلفهم غاليا بالأرواح والمال والسمعة، وانتهى بحل وسط على الورق أسوأ من هزيمة فاكرة، وحتى ذلك الحين لم يكن هناك إلا مسألة استعمارية مزعجة، ثم ظهرت بعد ذلك قضية عالمية متفجرة، يقصد قبرص، لا تزال تشكل تهديدا جسيما للسلام في البحر الأبيض المتوسط وللبريطانيين أنفسهم. هذا موضوع آخر، عندما إذا صار وقت نتكلم عن المشاكل العالمية القريبة من محيطنا فيأتي وتمسنا ممكن تكون بوابة للقتال، هي مسألة قبرص والاشتباك الإسلامي اليوناني فيها. يقول: وأما النزاع الذي أدى إلى اتفاق زيورخ فقد كان جولة بعد أخرى مجموعة من الهزائم السافرة للسياسة والأسلحة الاستعمارية، وقد تصرف البريطانيون حيال أيوكا كما يفعلون مع المجرمين العاديين وبنفس الوسائل المستعملة لقطع دابر موجة إجرامية، ولم يبدو أنهم فهموا أمر ما كان جريفت قد وعاه بوضوح كامل منذ البداية عندما قال، وختم هنا البحث بقول لجريفت يلخص مفهوم حرب العصابات، قال: كنت أفهقه من الضحك عندما كنت أقرأ بأن الجنرال فلان أو الجنرال فلان قد جاء إلى قبرص لتطبيق الأساليب التي كونت سمعته في أماكن أخرى، يعني سمعته في الحرب النظامية، ولم يكن بوسعهم أن يفهموا بأن الصراع في قبرص كان استثنائيا بدوافعه وسيكولوجيته وظروفه، وأنه لم يكن يشمل حقنة من الثوار بل الشعب بأكمله، الشعب بأكمله. وهذا سبب نجاح حركة ليس عندها أي معظم من معطيات نجاح حرب العصابة، جزيرة مسطحة كل من السكان تمزق عقد طائفتين إلى آخره، ومع ذلك قدرت كواحدة من أهم العمليات الناجحة في القرن الحالي الذي ينقرض قريبا. الآن نصل إلى الفصل العاشر الصفحة 133، ونتكلم عن بحث مهم جدا وهو فشل ثلاثة حروب عقابات، ولماذا فشلت؟ حتى الآن كل النماذج نجحت. الآن يتكلم عن فشل حرب العقابات في الفلبين وماليزيا واليونان. سأتوقف قليلا إذا أحد عنده شيء مداخلة على هذا البحث كم ساعة الآن؟ 11:30. لسه ما زال عندنا وقت كافي، أنا حضرت جزء من البحث والآخر يقرأ، لأنه عبارة عن تصوير عكسي للمفاهيم اللي قلناها. هناك طبقت مفاهيم صحيحة من العصابات، خاطئة أن الحكومة نجحت الحروب. هنا بالعكس، مفاهيم ناجحة من الحكومة فسحبوا أساس مبدأ حرب العصابات. إذا أنهينا هذا الفصل اليوم، وعندنا فصل الآن، عندنا فصلين، واحد يتكلم عن قواعد مقاومات حرب العصابات من بعض الكتب العسكرية، والآخر نصائح من كاتب الكتاب إلى السياسة الأمريكية كيف تتفادى مواجهات حرب العصابات. فصلين قد نستطيع ننهيهم غدا، فنكون أنهينا الكتاب إن شاء الله تعالى. الآن إذا عندكم شيء ندخل به، ما عندكم شيء نتابع القراءة في التجارب الفاشلة لحرب العصابات. طيب أنا نتوقف ناخذ نفس جميعا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع في كتاب حرب المستضعفين، وننتقل الآن. يا عيد إذا أنت مجرد استرح. طيب أنا ذهبت أتيك بالعسل، وجدت الناس مش ممكن إن شاء الله بعضهم. يقول الآن وصلنا بعد أن انتهينا من الحروب الناجحة وأسباب نجاحها إلى ثلاثة نماذج فاشلة، ولماذا فشلت؟ حتى نكون درسنا المسألة ذهابا وإيابا. يقول في صفحة 135 العنوان إخفاق حرب العصابات، تجربة الماغاساي ساي والهوك في الفلبين، ثم النصر البريطاني في ماليزيا، ثم لماذا فشل الشيوعيون في اليونان. يقول إذا كنا نكرر غالبا تشبيه ماو موتسونغ لثائر العقابات بأنه يسبح كالسمكة في البحر، فلأنه يتضمن حقيقة جوهرية ويشرح بدقة بل وبشكل مثير للإعجاب المبدأ الأساسي لحرب العقابات. وإذا ذهبنا في مقارنتنا لما يمكن أن يحصل للسمكة عندما نسحبها أو عندما نخرجها أو عندما تخرج هي بنفسها من البحر، وعينا بصورة تفوق ما يمكن أن نعيه بعد دراسة طويلة أسباب الإخفاق الذي أصيبت به بعض حركات حرب العصابات. ودراسة أسباب الفشل عادة بتكون أهم من دراسة أسباب النجاح. كما ذكرت في كتاب التجربة السورية، الظروف المؤدية إلى النجاح قليلا ما تتكرر، والظروف المؤدية للفشل هي غالبا التي تتكرر، وأن دروس الفشل أكثر إغماء من دروس النجاح، بأنها تجمع من بقي من الفاشلين إلى تجربته فيتأهل لأن لا يفشل مرة أخرى. فنتابع هنا، نقول يشكل تدمير الجيش الديمقراطي للشيوعيين اليونانيين في العام 1949 المثال الأول، وتتقدم ماليزيا أو تقدم ماليزيا نموذجا آخر، في حين تقدم انتفاضة الآن بدأت الأسماء المعقدة، أسماها انتفاضة الهوك بلهاب في الفلبين المثل الثالث. سنختصر كما اختصر الأسماء بتجربة الهوك، وتبرهن الحالات الثلاث عما يحدث لثوار العصابات عندما يقطعون أو ينقطعون بأنفسهم كما فعل الشيوعيون اليونانيون عن الاتصال والدعم الشعبيين. هذه أربع كلمات هن المختصر سبب الفشل في هذه التجارب الثلاثة، إما أنهم قطعوا أو انقطعوا بأنفسهم عن الدعم الشعبي الذي تحركوا من أجله. كتبت هنا على الهامش الجزائر مثال آخر يهمنا دراسته فيما بعد. يقول ونجد أصل حركة الهوك مثل حركات أخرى غيرها في الحرب العالمية الثانية، وهي الأكثر تعليما لاستراتيجيين حرب المضادة الانتفاضة، لأنها تظهر جيدا العمل الناجح للأسلحة السياسية والاجتماعية، ويبدو أنه يجب أن نعد نجاح التهدئة في الفلبين بشكل خاص إلى رصيد رجل سياسي ذكي هو الرئيس رامون ماغاساي ساي، الذي أصبح وزيرا للدفاع في عام 1950 في الوقت الذي كان الهوك على قاب قوسين من اجتياح مانيلا. فالهوك كالبيتمان في الهند الصينية وإيلات في اليونان والشيوعين في ماليزيا والأنصار في البلاد المحتلة من قبل المحور ولدوا جميعا كحركات وطنية ثوار عصابات وطنيين يكافحون المغتصب بمباركة دول الحلفاء ومساعدتهم العملية والمادية. وكان الدعم بالنسبة إلى الهوك قادما في البداية من الولايات المتحدة. الولايات المتحدة هي التي دعمت ثوار الهوك ضد الاحتلال الياباني. وكانت الدوافع الثورية دائما معقدة، فقد قاتل الهوك في سبيل شيء ما وضده في آن واحد، وأخذت شعارات الحرب على محمل الجد. وبعد طرد اليابانيين من الجزر تغلبت الطموحات الاجتماعية حتى على الاستقلال الذي منح بشروط عام 1946، وأصبح الدافع الرئيسي للعصابات. فبعد أن حارب الشعب ضد اليابانيين بدأوا الحرب من أجل أنفسهم، وأخذوا يطالبون بحق التعبير السياسي وتوزيع الأرض. إذا نفس العصابات بعد ما استقلت عن اليابان أصبحت تريد أن تنقل هذا الانتصار إلى موضوع العدالة الاجتماعية وتحقيق متطلباتها على الأرض، لأنها في البداية عملت في نفس اتجاه دول الحلفاء، يعني أنها استخدمت في مصلحتها القومية لمصلحة الحلفاء، فكانت تدعم من قبل الولايات المتحدة. الآن ستقاتل نظام حكم مدعوم عمليا من الولايات المتحدة. وقفت هنا وقفة قصيرة، أقول هذا ما كان على المسلمين أن يفعلوه بعد كل جهاد ضد المستعمرين، وهو أن يتحولوا إلى موضوع تطبيق الشريعة، وحصد نتيجة الجهاد الذي قاموا به. ومن آخر تجاربنا طبعا أفغانستان، بعد أن طردوا الروس ما تحولوا إلى أهدافهم بصورة مباشرة. ومن النماذج العربية التي تسمى اليمن، فقد كان على إخوتنا بعد أن قاتلوا في توحيد اليمنيين أن يتحولوا إلى أهدافهم الخاصة في الإنساك والسلطة والاستفادة من نتيجة الانتصار، بدل أن يضعهم المشايخ في خدمة وتوطيد حكم علي عبد الله الصالح. فهؤلاء الناس أرادوا أن يتحولوا لأهدافهم الخاصة. قال: وكان مغفايساي ثائرا قديما، وهذا مهم لنفهم ليش نجح. كان ثائرا قديما فاستطاع بذكائه أن يفهم ما يجب أن يفعل، وكان له من النفوذ ما يكفي للحصول على ما يريد. وعندما استلم سلطاته في العام 1950 كان الهوك يسيطرون على وسط لوسون وعلى الجزء الأعظم من مندناو، ويمتلكون قوة قوامها 12,000 رجل مسلح، ويتمتعون بالتعاون الفعال لما لا يقل عن مليون من أصل 17 مليون من السكان، ولم يكن 30,000 رجل قادرين على الوقوف أمامهم. أما مخازن الأسلحة التي تركها اليابانيون المستعمرين اللي خرجوا أو التي قدمها الأمريكيون خلال الحرب الثانية، فكانت كافية لتغذية حرب أهلية تدوم عشرات السنين. ومع أن غالبية السكان لم يكونوا متعاطفين علنا مع الثوار، فإنهم ظلوا على الأقل سلبيين. إذا حارسهم ناجحة، يا إما من مجال الحياد يا معهم، يا في الحياد يا معهم. ومع ذلك فشلوا. والآن يفصل يقول: وكانت الأرض بجبالها وغاباتها المليئة بالمستنقعات مناسبة لثوار العصابات، وكانت القوات الحكومية مكروهة من القرويين، فانسحبت إلى المراكز السكانية الكبيرة ولم تظهر في عمق البلاد إلا خلال الحملات التأديبية، وكانت في هذه الحالة مجهزة بعربات مصفحة ترهب السكان الريفيين. إذن إلى الآن كل الشرح لصالح العصابات: سكان متعاطفين أو حياديين، سلاح منتشر، 12,000 مسلح، أرض مناسبة، مستنقعات وغابات، كله لصالحهم. فيقول: وكان أول عمل قام به مغفايساي هو إعادة تنظيم الجيش ووضع حد للإرهاب العسكري. هذا واحد. إذن أول واحد، أول عملية، ما تورط في عملية الإرهاب الذي يزيد من تجنيد الناس معه. وزاد الضغط على الهوك بسبب إرسال وحدات صغيرة مسلحة تعمل على طريقة الدرك لمطاردة ثوار العصابات إفراديا واصطيادهم، بينما انكب الجيش، وهذه لفتة ذكية جدا، على الأعمال الاجتماعية كإقامة المستوصفات وبناء المدارس وتصليح الطرقات والجسور ومساعدة الفلاحين على نقل أرزهم إلى السوق. إذن الآن العمل الأخلاقي من بدأ يقوم فيه بدل العصابات؟ الجيش الحكومي. وكان العمل الثاني الذي قام به مغفايساي والذي بدونه لم يكن للعمل الأول أي فائدة، هو صياغة قوانين تسمح للهوك بالحصول على ما يرغبون فيه بشرط أن يلقوا السلاح، يعني ما نسميه اليوم في الجزائر قوانين التوبة والرحمة. ولكن هناك قبضت بشكل شريف من قبل الحكومة، أن الذي ساق حصل على مصارده التي حمل السلاح من أجلها، وأعلن العفو العام، وأفرغ شعار الشيوعيين الأرض لمن لا يملكون أرضا من محتواه بفضل الإصلاح الزراعي. من قام بالإصلاح الزراعي الآن؟ الحكومة. وبرنامج الاستيعاب الذي جعل من حق كل ثائر يستسلم الحصول على قطعة أرض، كل ثائر يستسلم يعاد له حقوقه ويعطى إمكانيات ليتابع كسب حياته الاقتصادية التي أصلا حمل السلاح من أجله. ونجح مشروع مدروس لشراء الضمائر حيث كانت تفشل الوسائل الأخرى، ودفع بسخاء ثمن الأسلحة المعادة إلى السلطة. إذا أعلنوا أن أي واحد يرجع سلاحه بياخذ ثمنه، وخصصت مبالغ ضخمة ثمنا لرؤوس قادة الهوك، وأدت الخيانات إلى تقطيع أوصار قيادة الثائرين، وقطعت العصابات عن قواعدها المدينية في مانيلا حيث أمكن القبض عمليا على جميع أعضاء القيادة الثورية تقريبا. مخطط متكامل عسكري أمني اجتماعي نفسي، حقيقة كما وصف في البداية أنه أن تكون قيادة فذة حارقة حتى تستطيع تصبر ولا تستجر في دوامة العنف وتقوم بهذه الأعمال. يقول وفي العام 1951 هنا لخصت في الفقرة 179 ما مر معنا بنقاط رئيسية. نقول أن الحكومة أفشلت عمل العصابات من منطلق سياسي من 7 نقاط. هكذا تقوم بدراسة كتاب، تأخذ ورقة وقلم وتفصل ما تقرأ. يقول مثلاً تنظيم الجيش واستخدام الشرطة، تنظيم الجيش واستخدام الشرطة. ثانياً استخدام الجيش في وقف الإرهاب بدل الإرهاب. ثالثاً مساعدة الأهالي والرأفة بهم. رابعاً تبني مطالب الثوار نفسها. خامساً الصدق في تطبيق قانون الرحمة والتوبة وتعويض المستسلمين. سادساً شراء الأسلحة والضمائر من أجل اصطياد قيادات الثوار. سابعاً إصلاحات سياسية وديمقراطية حقيقية، هذه ستمر معنا هنا. وفي العام 1951 قام الجنود بحراسة صناديق الاقتراع خلال انتخابات حرة كانت الأولى ولا شك في تاريخ الفلبين. وأدت الانتخابات إلى إصلاحات اجتماعية أخرى أضعفت تدريجيا قوة الدعوة الشيوعية. إذن خامسا إصلاحات سياسية سحبت ما تبقى من مطالب الناس لتحقيق العدالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية. الآن يقول النتيجة، وعندما استسلم لويس تاروت زعيم الهوك في عام 1954 زعيم العصابات، كانت الحكومة تسيطر على القرى بحزم، بينما تقلص عدد الثوار إلى عدة آلاف خاصة بسبب الردة يعني الاستسلام، وأصبحوا مشتتين في المناطق الأشد وعورة في 2 من أكبر الجزر. يقول ولم يهزم الثوار عسكريا، وهم في الحقيقة لم يبادوا مطلقا، ولذا فإنهم يظهرون من وقت لآخر، لكنهم فقدوا حرب الدعاية، فقدوا حرب الدعاية، ولم يعودوا قادرين على جذب الشعب. لقد سلبوا قضيتهم من قبل حكومة أكثر شعبية من كل ما سبقها من حكومات. لقد ساعد ذلك إلى حد ما دعم قدره 620 مليونا من الدولارات الأمريكية، لا من الآن للحكومة، يعني كان الدعم الأمريكي في مرحلة قتال اليابان. يقول وقطعوا بشكل بطيء ولكنه ثابت عن الدعم الذي كان وجودهم يتوقف عليه. هنا لازم نلفت النظر إلى هذه النقطة، أن العصابات إذا كانت بنت بنيتها على مصادر مالية خارجية ودعم منتظم مما نسميه سياسة الإغراق المالي، أن تقوم جهات أخرى بعملية إغراق للعصابات تغريها بتوسيع قواعدها وتوزيع تسليحها وتوزيع دائرة العمليات اعتمادا على هذه المصادر المالية، فإن هذه المصادر ستقدم لها نصائح في البداية بدون قيد أو شرط، تعودها على قبول النصائح، ثم تقدم لها نصائح مشروطة، ثم تقدم لها طلبات بدون قيد أو شرط، ثم تقدم لها طلبات مشروطة، ثم تأخذ منها المعلومات التكتيكية والعسكرية، ثم تملي عليها انحرافات منهجية، ثم تقضي عليها كما حصل بالضبط في أفغانستان. فهم؟ سياسة الإغراق المادي. هنا يقول قطعت المصادر من قطع المال من المصادر التي كانت تأتي، فتوقف الدعم مباشرة وذهب الدعم إلى الخصم. وفي الحال عندنا كان الدعم الأمريكي يذهب للمجاهدين، الآن ذهب للثورة المضادة للمجاهدين. قطع الناس من موردهم وأعطي هذا المورد لحكومة أحسن سياسة معينة فكان مخطط متكامل بدءا من السياسي وانتهاءا بالمال ومرورا بكل الاصلاحات وعمليه الردع والتوبه والكلام الذي فصل فيه. يقول: وقد سنتساءل لماذا لم يستغل الهوك قوتهم بشكل افضل عندما كانوا يتمتعون بها، ويبدو ان احدى نقاط ضعفهم الكبيره كانت عجزهم عن اقامه الامر. يعدد هناك الاسباب الخارجيه، هناك اسباب الفشل الخارجي، هنا يعدد اسباب فشل داخلي. يقول: كان عجزهم عن اقامه جبهه شعبيه في مرحله كانوا فيها بامس الحاجه الى دعم سكان المدن ومساهمه الطلاب والعمال والفئات الفقيره، وحافظت حركتهم على صفتها الريفيه. يعني ما انتزوا ليعملوا حرب عصابات في المدن او عمليات تجعل لهم حشد شعبي الى جانب اعمال العصابات في الارياف. ولقد سيطر الثوار بالفعل على القرى في فتره 49-50، لكنهم لم يمسوا مطلقا وبشكل جدي اقتصاد القبيل يرحمهم الله او الحياه في العرب. فقدوا الشعبيه في المرحله الاولى وهذا ضعف سياسي. ثم لم يضربوا اقتصاد العدو وهذا ضعف التصور الاستراتيجي. الكلام اللي تكلموا اخونا على الجهاد في مصر من كل الجماعات التي حملت السلاح انها لم تعتمد ضرب البنيه الاساسيه التحتيه للاقتصاد، ولفت نظري الى ان هذا العمل كان غائب تماما في الجهاد في بلاد الشام. ما حدا فكر انه يضرب بالبنيه الاساسيه لاقتصاد العدو. فهذا العامل كان احد الاسباب. قال: وكان تكتيكهم المراوغ لا يساعد على تحقيق نتائج مفيده بالدعايه ومن اجل احداث اثر سياسي عظيم. وبعد ان حرموا من قيادتهم السياسيه اما بالاغتيال او شراء الزمن او استسلام القائد الاعلى، انغمسوا في حياه لا تختلف كثيرا عن حياه المجرمين وقطاع الطرق، تاركين لمنين العاصمة زمام المبادرة العسكرية والسياسية. هنا أذكر بالقاعدة التي قلناها دائما ونصيرها الآن بشكل قصير، نقول: عصابات بلا منهج ولا تربية يساوي قطاع طرق. عصابات بلا منهج ولا تربية يساوي قطاع طرق. وعندنا نماذج كثيرة حتى الأخيرة منها بهذا الشكل، تتحول الناس إلى قطاع طرق يريدوا أن يستمروا الحصول على الأموال ولو بأي طريقة من الطرق، ففقدوا الهدف الأساسي الذي خرجوا من أجله. يتابع فيقول: لقد كان بوسع 12,000 ثائر يتمتعون بدعم سكان الأرياف ويواجهون جيشا قوامه 30,000 رجل فقط تحقيق حشود للاستيلاء على كافة المواقع ما عدا القوية منها وعلى كافة المدن ما عدا الكبيرة، ولم يفعل الهوك ذلك. وكان بإمكانهم اللجوء إلى الأعمال التخريبية من أجل إعاقة الاتصالات وشل الاقتصاد الوطني لقوات أصغر من قواتهم الفعلية، ولكنهم لم يفعلوا ذلك. وبعدم أخذهم زمام المبادرة، لاحظ المبادرة، أو لعجزهم نفسيا، فإنهم لم ينجحوا في إثارة بخيلة الشعب، وفشلوا بالتالي في إثارة تقالاقل جماعية ضرورية لقلب الحكومة أو لتشكيل جيش ثوري قادر على مواجهة جيش الحكومة. ولقد قال كوارتفيت، ولا ما اسمه هذا كوارتفيت، قاعدة هذا من المحللين العسكريين، يقول: يكتب الرأي العام في النهاية بفضل الانتصارات الكبيرة. يكتب الرأي العام في النهاية بفضل الانتصارات الكبيرة. ونظرا لعدم وجود انتصارات كبيرة، كان الهوك بحاجة إلى تحقيق نجاحات لإعطاء انطباع بأنهم سيكتبون في النهاية، أي خلق ذلك الانطباع الذي شكل قاعدة النجاح في كثير من الحركات الثورية. لقد انطلقوا انطلاقة جيدة لكنهم لم يحسنوا استغلالها، وقد أضعفت إصلاحات مغتايفي المطالب الشعبية في الوقت المناسب، ووسعت القاعدة السياسية للنظام وأنقصت القاعدة السياسية للحركة حتى اللحظة التي ألفت هذه الحركة نفسها فيها منتجة عمليا كقوة ثورية. وانتهى الفصل. يعني فصل قصير غني جدا جدا جدا بالدروس، غني جدا جدا بالدروس التي تشير إلى الأسباب المادية للفشل بعد ما استعرضنا الأسباب المادية للنجاح. سأتوقف، يعني لن أتوقف هنا أقول بالأحرى على تفصيل هذه الأمور لأن فصلناها كثيرا عندما تكلمنا عليها بشكل إيجابي. فهنا عكس الكلام، هناك عندما تكسب، هنا عندما تخسر الشعب تخسر، هناك عندما ردعت الحكومة كثرت وكسبت الثوار، هنا عندما الحكومة تبنت الإصلاحات كسبت، كلها معكوسة للآلية التي تكلمنا فيها بما يغني عن الإطامة. الآن يقول: أما في ماليزيا فيما بعد الحرب، فكان الموقف يختلف جذريا عنه في الفلبين رغم التماثلات الظاهرية، فقد تواجدت حركة شيوعية قوية من حرب العصابات تلقت التدريب على يد خبراء كما في الفلبين. ولقد وصفت شين بينغ الأمين العام للحزب الشيوعي الماليزي بأنه أصلح سائر عصابات في إنجلترا. مئتا عضو من الحزب الذين تدربوا على الحرب غير النظامية في مدرسة بريطانية خاصة في سنغافورة قبل عامين من ذلك. إذن كلها عصابات كان سبق تلقي الدعم من الحلفاء لمواجهة اليابان. وبالإضافة إلى ذلك فقد كان في ماليزيا منظمة سياسية واسعة هي مينو نضيف على هذه الأسماء مين ياوين أو حركة الجماهير التي كان لها عمليا فروع في كل التجمعات السكنية الكبرى في ماليزيا. ولسوء حظ الشيوعيين نسميه هنا بأربعة أحرف MRLA يتشكل بأكمله من الصينيين وخاصة ممن وصلوا حديثا إلى ماليزيا لم تكن لهم جذور أصيلة في البلاد. هذا سبب آخر أن الناس ليس لها جذور في المجتمع نفسه. وقد تباينت التقديرات عن عدد ثوار العصابات بين 5 و10 آلاف واستطاعوا شن حملة من الإرهاب والتخريب كانت في البداية فعالة وكان ضعفهم يكمن بأنه كان يمكن عزلهم بسهولة. ففي الأدغال غير المأهولة التي أجبروا على اللجوء إليه هناك عدد جماهيري. الآن سنجد هنا عدد جغرافي أنهم يتحركوا في مناطق أصلا ليس فيها كثافة بشرية. ففي الأدغال غير المأهولة التي أجبروا على اللجوء إليها كان يقصن عدد محدود جدا من السكان المحليين. لذا وجد الثوار صعوبة بالغة في الحصول على المؤن واضطروا بالتالي إلى جلب ما يحتاجون إليه من القرى بالتهريب بواسطة شبكة مين وين أو اللي خلينا نسميها بالعربي مريح عنا شبكة أي حركة الجماهير. لما يقبض الشرطة أوقفت هذه التجارة بسرعة. فهناك فرق شاسع بين تحركك ضمن جماهير تأخذ التمويل منهم ولا يمكن للدولة أن تقطع التمويل إلا بإبادة الناس وبين خطوط للإمداد تذهب أنت تشتري وتقوم بالتهريب. فأنت معزول عمليا ضمن غابات ليس فيها سكان. ونفذت الحكومة برنامجا واسعا ومكلفا للإسكان شمل أكثر من 500,000 صيني معظمهم من العاملين في منادم القصدير أو في مزارع أشجار المقاط. وبفضل هذا البرنامج نقل الصينيون المذكورون من الأكواخ التي كانوا يقيمون فيها على حافة الأدغال وفي قرى محمية سهلة المراقبة وقدمت إليهم بعض الميزات الحياتية فمالوا إلى الانفصام عن المتمردين نفس الآلة. وبانقطاع اتصال السائرين عن أغلب السكان وبعدم تلقيهم المساعدة المادية المتوقعة من الجماعة الصينية فقد اضطروا تدريجيا للخضوع أو للإبادة النهائية عن طريق الكمائن. يعني تتحولوا إلى ذئاب برية تنصب لها كمائن معدولة عن البشرية فيصطاد واحد تلو الآخر. وقد اهتم الأخصائيون في الحرب المضادة للثورة بهذا البرنامج من الإسكان والذي شكل نموذج من القرى المحمية. تذكروا لما رادوا يعملوا هذا الكلام في فيتنام أولا أن الثوار بدأوا بضرب هذه المجمعات وتفجيرها. ثانيا أنها لم تكن مفيدة لأنها هناك نقل شعب أصيل من أرضه إلى محمية وخلهم من القرى بينما هو هنا توصيل مهاجرين أصلا ما هم أصيلين في المنطقة فنجح هنا. يقول أنشئت فيما بعد في فيتنام شكل نموذج من القرى المحمية أنشئت فيما بعد في فيتنام كما توجهوا بعنايتهم إلى وسائل أخرى استعملها البريطانيون في ماليزيا. ومع ذلك لم يكن الحدث الهام في هذه التجربة هزيمة جيش التحرير الماليزي المقدر له الإخفاق منذ البداية بل الزمن الذي استغرقته حملة القمح ونفقاتها الباهظة. ورغم الظروف السيئة التي عمل فيها ثوار العصابات فإنهم لم يبادوا كقوة مقاتلة إلا بعد 10 سنين ولا يزال بعضهم موجودا في الأدغال حتى لما كتب للتال لكنهم لا يشكلون خطرا يحسب حسابه. وقد جمدوا خلال تلك السنوات العشر 40,000 جندي بريطاني و100,000 من رجال الشرطة النظاميين والمساعدين. ويسمح لنا التقرير التالي عن عملية ناتو المنفذة بقوة كثيرة أن نأخذ فكرة عن الجهد العسكري الذي كان لابد من بذله. يتحدث عن عملية التسليط اللي فعلوها الآن. يقول بدأت عملية ناتو في كانون الثاني 1954 وانتهت في أيلول 1955 ويغطي مستنقع طوال لانجار 6 كيلومتر مربع وهو دغل كثيف فيه أشجار يزيد ارتفاعها عن 40 مترا ولا تتعدى مسافة الرؤية فيه 30 مترا وخصصت كثيفة بريطانية لهذا القطاع حيث جرت عدة اغتيالات وأقيمت الرقابة على المؤن بطريقة التقنين وبمراقبة المرور والتحريات. إذن عملية حصار حتى اختطاف المؤن. وبدأت سرية من الكتيبة عملها في 21 كانون الأول 1954 في المستنقعات، لكن العمليات الفعلية لم تبدأ إلا في 9 من كانون الثاني 1955 بقصف ناري بالمدافع والهونات والطائرات. وتضمن المخطط في الأصل إذعاد الثوار ليلا ونهارا لدفعهم نحو الكمائن المنصوبة لهم، لكنهم كانوا قد تحضروا للإقامة نهائيا في المستنقع، وأحيانا كانت تخرج أرهاق التموين لجلب الأغذية، ولم يكن السكان المدنيون يعلمون السلطات عنها لشدة خوفهم منها. ولذلك تعدل المخطط واقتصر رمي الإذعاد على الليل بينما استمر نصب الكمائن وتكثيف الدوريات، ودام ذلك 3 أشهر دون أن تظهر أي نتيجة. وفي 21 آذار نجحت وحدة كاملة بقتل 2 من 8 ثوار بعد انتظار دام 45 ساعة، ونغمس أول دبوسين برأس أحمر على خريطة العمليات للدلالة على سقوط القتيلين وارتفعت المعنويات. أولا لا